الرحيم ثم لتقعن منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليتين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائم بعذاب واقع الكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونواه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يوصلونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني وصاحبتي وأخي وفصيلتي التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنا لضع نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم معتمرون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عازين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا قادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن المسوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة الأبصار ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوا وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنت تعلمون قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وصاروا استكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهرا ثم إني علمت لهم أسرت لهم سواء فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينذركم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوالا ألم تر كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم صلدا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزدوا ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغلقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآن عجبا يهدي الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأن ظننا أن لم تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان إيجام من الإنس يعوذ بهجان من الجن فزادوا مراقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمس السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد من مقاعد للسماء فمن يستمر الآن أجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أمر بما بو وسدا وأن من الصالحون ومنا دون ذلك كنا طلائق قددا وأنا ظننا أن لن نلز الله بالأرض ولن نلزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا أرهق وأنا من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا وأن مزل لله فلا تدعو مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يقولون عليه لبنا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني إن الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلغ أن الله رسالاتي وما يصل الله رسوله فإن لو نارد أن مخاليا فيها أبدا حتى إذا الله ما يوعد لهم سهل المهم أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلكم بين يديهم خلفي رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربي وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزدمر قم الليل إلا قليلا نصفه ونقصه قليلا أو زد عليه وارتل قولا ترتيلا إنا سنتبعك قولا ثقيلا ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك بالنار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واجر ما دون دمينا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلوا قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيما مهينا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبينا بكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان معدوما مفورا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ يا ربي سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدا من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة الذي معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون والمرضى في الأرض يبتغون فضل الله وآخرون يقاتلون سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله حسنا وتقدموا أنفسكم فإن تريدوا عند الله خيرا وأعظم أجلا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر رب ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكفر ولي ربك فاصبر فإذا اضطرب النقول فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسل ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر وما أدرك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذي كفروا للسات الذي أوتوا الكتاب وزاد الذي آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض الكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكر للبشر. كلا والقمر والليل إذا أدبر وصلح إذا أسفر إنا لإحدى الكبار نذيرا للبشر لمن شاء منكم يتقدم ويتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن تذكرة مولوين كأنهم حمر مستنفرة فرت مقسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليرجع أمامه ويسر يا يوم القيامة بل بلغ البصر وخسر القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ مستقر ينبأ الإنسان يومئذ مما قدم وأخر بل الإنسان عن نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ولا تحرك به لسانك لتعدى به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاطرة كلا إذا بلغت التلاقي وقيل من راط وظن أنه الفراط والتفت الساق بالساتي إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أن يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان ويترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق سوى بجعل من زوجين ذكر الأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ريه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكلا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأضلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويكيما أسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك ناظرين فيها شمسا وأزماليرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت تواليرا تواليرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى زلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبته لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيم ملوكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وأستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن ذاك لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا لك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك وقل تواصينا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إنا ولا يحب العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم شللنا أسرهم إذا شئنا بدلنا مثلا تبديلا إنا لي تذكرة فمن شاء اتخذ يا ربي سبيلا ما تشاءون إلا يشاء الله وإن الله كان عليما حكيما يدافل من يشاء برحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم موسى فضع عصفاد عصفا والناشرات ساخر فلقد فقف مبتدئ ذكرا عذرا لا ويورا إنما توعد لواقع فإذا النجوم طمست وإلى السماء فردت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أوقدت لأي يوم يرجى في يوم فصل وما أدرك ما يوم فصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل المجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم ماء مهين فجعلناه بقوائم مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسفناكم معبرة ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم تكذبون انطلقوا إلى ويل ذي ثلاث شعب لا غليل ولا يغلي من اللهب إنا ترمي بشاول كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم فصل جمع لكم الأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين من ظلال وعيون أغواك مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن كذلك لجزي المرسلين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم القول ألقوا ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون.